ولا تزر وازرة وزر أخرى. هنا المستشرقين بقى يبصوا للآيات دي ويجيبوا شيء يبقى ظاهرها ينقض ليحملوا أثقالهم ها وأثقالا ما أثقالهم. ده بيقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما فهمش أن مناط الوزر إيه، ده هم هيحملوا أوزارهم وبعدين يحملوا إيه أوزار إيه الآخرين، مع أن هنا بتقول ما فيش واحد يحمل وزر الثاني. يقول له لا، ده الوزر الأول أو الثقل الأول لأنهم ضلوا، والثاني لأنهم أضلوا، يبقى دي سكة ودي إيه ودي سكة.